وآخر حب وده بالقلب في شوق وكلام قلبي وحس بيها وبس خدني الدنيا من الأحلام وده أول حب وآخر حب وده بالقلب في شوق وكلام قلبي وحس بيها وبس خدني الدنيا من الأحلام ويلوموا كتير عليا علشان بحبها قلت شوفوها بعينيا حدوب بحبها ويلوموا كتير عليا علشان بحبها قلت شوفوها بعينيا حدوب بحبها خدني الدنيا من الأحلام وده أول حب وآخر حب وده بالقلب بشوق وكلام قلبي وحس بيها وبس خدني الدنيا من الأحلام